بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، يعني يسمي حاجته، مثلا واحد بيستخير عشان يتزوج يقول اللهم إنك اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو زواجي من فلانة، ها، أو شرائي لهذه الشقة، أو شرائي لهذا البيت، أو بيعي لداري، أو سفري للعمل، أو أيا كان، اللهم إن كنت تعلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته مرة أخرى، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني أو اصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وله أن يسمي حاجته مرة أخرى. دية السنة، هذه السنة لإنسان يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويستخير ربه تبارك وتعالى. الاستخارة يا أخوانا من أثار الاستخارة العظيمة أنها تربط القلب بالله تبارك وتعالى، أنها تربط القلب بالله تبارك وتعالى، لأن الأصل أننا جميعا جهلة لا نعلم شيئا. مش ربنا على كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى علم الأمور كلها عند مين؟ عند الله تبارك وتعالى. أنا ما أعرفش مثلا لو تزوجت فلانة دي هل فعلا هتكون سبب سعادتي ولا سبب تعاستي؟ ما اعرفش انا لو كنت اشتريت الشقه دي اكون سبب سعادتي ولا تعاستي؟ لو ما اعرفش لو اشتريت الدار دي اكون سبب سعادتي ولا تعاستي؟ العربيه دي اكون سبب سعادتي ولا تعاستي؟ فانا ما اعرفش. مين اللي يعرف؟ الله تبارك وتعالى. فانا استخير الله، استخير الله تبارك وتعالى، واتوسل اليه باسمائه الحسنى، واتوسل اليه بهذا العمل الطيب المبارك اللي هي الاستخارة، وأدعوه بأدب النبوة الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله من فضله العظيم إن كان الأمر ده خير ييسره لي، ها، وإن كان شر يصرفني عنه أو يصرفه عني، مش كده وبس، وأن يقدر لي الخير حيث كان، مش كده وبس، وأن يرضيني بهذا الخير. لذلك كبير جدا يا أخوانا أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخير، وان ربنا سبحانه وتعالى يرضيك بيه، وان ربنا يرضيك بيه. واحد عم السيد مثلا ربنا بيديله راتب، بياخد مثلا يدخل شغلانه يكسب في الشغلانه دي 5000 جنيه، شغلانه هتاخد معاه يومين 3 4 يكسب فيها 5000 جنيه. 5000 جنيه بالنسبه للشغلانه مكسب كويس جدا، لكن الفرق هل هو ربنا رضاه بهذا المكسب ولا هو طماع ياخد اكتر من كده؟ بعض الناس مثلا يدخل شغلانه فيها مكسب 3 4 5000 جنيه لكنه مش راضي بالمكسب ده، عايز الخمسه يبقوا 7 ويبقوا 8، فاضطر مثلا يغش، يزور، يلعب في حاجه معينه، فتنقلب على دماغه، تنقلب على دماغه، وبعد ما كان يكسب 7 يدفع 70، وبعد ما كان يكسب 5 يحط 50. ليه؟ لانه الله تبارك وتعالى لو كان هو عنده القناعه بالخمسه اللي خدوا المكسب دول اللي هو بقى ايه؟ ثم ارضيني به. خدت بالك؟ ما كانش حصل له ده كله، انما هو عشان طمعه وجشعه وما استخرش رب تبارك وتعالى انقلب الامر ايه؟ عليه. فسيدنا جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. وده ادب غائب يا اخوانا، ادب من الاداب مع الله تبارك وتعالى، من الاداب الغائبه، ان الانسان يستخير ربنا في كل حاجه. انت عايز تعمل اي حاجه في حياتك استخير ربنا. طبعا الاستخارة في كل حاجة الا في الطاعة، يعني مثلا ينفعش واحد يقول ايه استخير ربنا اصلي قيام الليل ولا لا؟ ينفعش واحد يقول استخير ربنا اصوم الاثنين والخميس ولا لا؟ ينفعش واحد يقول مثلا استخير ربنا؟ لا، انما استخير الله تبارك وتعالى في كل شيء. ويجوز الاستخارة في بعض الطاعات التي فيها امور خارجة عن الطاعة، يعني مثلا انا عايز اطلع اعمل عمرة، العمرة في حد ذاتها ليس لها استخارة، انما استخير ربنا في السفر للايه؟ للعمرة. يبقى انا كده بستخير ربنا فين؟ في السفر للعمرة، انما مش في العمرة نفسها، لان الطاعة ما فيهاش استخارة، الطاعة ما فيهاش استخارة، الطاعة فيها مسابقة وفيها مسارعة. وسابقوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الى اخر النصوص التي تحض على الايه؟ على السرعة في فعل الخير. انما السفر إيه؟ الاستخارة في ايه؟ الاستخارة في الامر الزائد على الطاعة اللي هو ايه؟ السفر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان السنة ان الانسان يستخير ربنا في كل حال، في كل حال استخير ربنا في كل شيء. هذه الاستخارة بعض الناس يجي يقول يا شيخ انا مش حافظ الايه، مش حافظ الدعاء، انا مش حافظ الدعاء، هينفع اصلي استخارة؟ اقول له ايوه ينفع تصلي استخارة، لان العبرة، العبرة بدعاء الاستخارة الفعل، العبرة من صلاة الاستخارة الايه الفعل. فانت تصلي الركعتين ويا رب تقول الدعاء زي ما بتقوله كده، تقول يا رب انا بستخيرك، يا رب انت عارف وانا مش عارف، او انت عالم وانا مش عالم، ها انت عالم وانا مش عالم، يا رب انك تعلم الغيب، يا رب لو كان الامر ده خير لي وبيتي والاولادي يسره لي، وان كان شر اصرفني عنه واصرفه عني. ممكن تقول الامر الدعاء بهذه الصيغة بقلب خاشع ولسان صادق ويصل الى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يعلم مكاننا العبد وما سيكون وما لو وما لم يكن لو كان كان سيكون. فالله عز وجل يعلم ان العربي ده لو هو حافظ الدعاء كان قاله صح، لو هو حافظه كان قاله. عشان كده بقول لك يظهر منك الايه الخشوع لله تبارك وتعالى. من الخطا بقى ان الناس تترك صلاه الاستخاره عشان ما هوش حافظ الدعاء، ده خطا. ونقول له الصح صلي الاستخاره، استخير ربنا بالاسلوب المناسب، لكن من غير ان تستحدث اسماء لله تبارك وتعالى او ان تصف الله عز وجل بصفات ليست له جل وعلا، انما تلتزم بالاداب الشرعيه العامه في باب الاسماء وفي باب الصفات. من الاخطاء ايضا ان بعض الناس يظن ان هو عشان يصلي الاستخاره لازم يقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه قل هو الله احد. والصحيح انه يقرا ما تيسر معه من القران، اي حاجه اقرا اي ايات من القران في صلاه الايه؟ في صلاه الاستخاره. طبعا صلاه الاستخاره دي صلاه منفصله عن كل الصلوات. صلاه منفصله عن كل الصلوات. في بعض الناس يقول لك ايه؟ انا اصلي سنه الظهر والاستخاره الاثنين مع بعض. اقول له يا بخيل، يا بخيل، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه ايه؟ ركعتين من غير الايه؟ من غير الفريضه. انت بخلان على نفسك، بخلان على نفسك انك تفرض ربك تبارك وتعالى بركعتين استخاره. صحيح قد يكون جائز، قد يكون جائز انك تجمع بين سنة وبين صلاة الاستخارة، قد يكون جائز، لكن الاولى والاكمل في حقك ايه؟ انك تصلي ركعتين منفصلتين. ليه؟ لان انت اللي محتاج، هو ربنا اللي محتاج؟ ده ربنا بيقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ده انت اللي محتاج لربنا، ربنا مش محتاج لك. فالانسان يفرض ربه تبارك تعالى بهاتين الركعتين. ايضا بعض الناس يظن ان هو لازم لما يستخير ربنا ان هو بعد ما يستخير ينام يشوف حلم او يرى رؤية. لا، الرؤية هذه يعني من المبشرات، الرؤية من المبشرات، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة علامة او امارة على ان الرؤية من علامات الاستخارة، انما هي قد تكون من الله تبارك وتعالى فتح. في بعض الناس ربنا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار زي ما بيقولوا، او ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يبشره بهذا الخير فيبعث له رؤيا صالحه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. واحد يصلي استخاره ويقدر الله تبارك وتعالى ان هو يرى رؤيا تسره على نفس الامر الذي استخار فيه، دي نعمه من ربنا. لكن هل شرط ان يشوف رؤيا؟ لا مش شرط. ممكن واحد ينام سبع سنين يستنى الرؤيا وما تجيش، ها يصلي استخاره مثلا عشان يتجوز واحده وينام، وينام زي اصحاب الكهف، ها والعروسه تكون اتجوزت وخلفت وهو لسه ايه ما امشي من النوم مستني الايه، مستني الرؤيه. نقول له قوم فوق، الاستخاره مش كده. لا، ده الاستخاره انت بتستخير ربنا في الامر وتبدا فيه، ان الامر تيسر فده نتيجه الاستخاره، الامر تعسر ووقف ده نتيجه برضه الايه، ده نتيجه الاستخاره. ايضا بعض الناس يظن ان الاستخاره في الامور اللي هو يحتار فيها، اشتري الشقه دي ولا الشقه دي يبقى انا استخير ربنا. لا، ده الاستخاره في الفعل نفسه، مش في حاجه انت بتختار دي ولا دي. لا، ده انت الاستخاره في ايه؟ في الفعل نفسه، مش استخير ربنا اشتري دي ولا اشتري دي. لا، ده انا بستخيره في الفعل نفسه، فعل الشراء نفسه، فعل الشراء نفسه، سواء كانت دي او دي يبقى ده بالنسبه له الايه؟ الاستخاره. ايضا من اخطاء في صلاه الاستخاره ان بعض الناس يقول لك اصلي استخير لي، استخير لي يا عم الشيخ العربي انا بتجوز عروسه صلي لي صلاه الاستخاره كده وقول لي ايه رايك. لا، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم يعني انت صاحب الامر انت. هو انا اكون احرص على الخير لنفسك منك؟ حد متخيل في الدنيا ان حد هيكون احرص على الخير لنفسه منه؟ مش ممكن. مفيش حد، مفيش حد في الدنيا احرص على الخير منك لنفسك غير النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان احرص على الخير للامه من الامه نفسها صلى الله عليه وسلم. وهذه من كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي شرفه الله وفضله بها على العالمين، انه كان احرص على الخير للامه من الامه. عشان كده صلى الله عليه وسلم بيقول وانا اخذ بحجزكم وانتم تابون الا ان تتفلتوا مني. ها، حريص على الخير بالنسبه للامه. فينفع ان واحد يستخير لواحد؟ لا. ينفع ان واحد يستخير عن واحده؟ لا. ينفع ان واحد يقول لواحد صلي صلاه استخاره بدالي او عني، او اصلي وانت تصلي ونشوف النتيجه ايه؟ لا. يبقى صلاه الاستخاره كل شخص يصلي لنفسه ويدعو لنفسه ويسال ربه تبارك وتعالى تيسير الامر لنفسه فقط، ولا يلجا ولا يطلب من احد ان يصلي عنه او ان يصلي له، الا في بعض الحالات يجوز مثلا ان يستخير الاب لابنه، ان يستخير الاب لابنه. ليه؟ لانه ايه؟ صغير لا يعقل معنى الاستخاره. فهذه التي تجوز. واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي مجاك ايه؟ اه بس بنجيب مرهن.